بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية. The experts get more business if they are on antique roadshow. الخبراء تتطور أعمالهم أو يربحون إذا ظهروا في برنامج antique roadshow، لأن الناس تتعرف عليهم وعلى شركاتهم. الأسئلة الآن التي تحت هذه الفقرة: What is the main idea of the paragraph? Circle the sentence that has the main idea. يقول السؤال: ما هي الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة؟ ضع خطا أو ضع دائرة حول الجملة التي تحتوي على الفكرة الأساسية. عادة في الفقرات الفكرة الرئيسية لأي فقرة هي الجملة الأولى. فإذا قرأنا الجملة الأولى expert want to be on antique roadshow because it's good for their business، الخبراء يرغبون في الظهور على برنامج antique roadshow لأنه جيد لأعمالهم وتجاراتهم، فإذا هذه هي الفكرة الرئيسية. الفقرة كلها تدور حول هذا الموضوع، وهذا ما يسمى بوحدة الفكرة في الفقرة. Number two: Does the writer begin each new sentence on a new line or does the writer continue on the same line؟ هل الكاتب يبدأ كل جملة جديدة بسطر جديد أو هل هو يكمل على نفس السطر؟ The writer continues on the same line، الكاتب يكمل الكتابة على نفس السطر، لا يبدأ كل جملة بسطر جديد. Number three: When does the writer stop and move down to the next line؟ متى يقف الكاتب وينتقل إلى السطر الثاني؟ Okay, the writer stops and move down to the next line when the line is finished. عندما ينتهي السطر ينتقل إلى السطر الذي يليه. Now the paragraph، نفس الصفحة 46. Definition of paragraph، تعريف الفقرة. Paragraph is a group of sentences، مجموعة من الجمل. That develops one main idea، مجموعة من الجمل تطور فكرة رئيسية واحدة. The first sentence usually gives the main idea of the paragraph، الجملة الأولى هي عادة تعبر عن الفكرة الرئيسية للفقرة. رقم ثلاثة أو السطر الثالث، القسم الثالث في نفس الصفحة. Identify the first line of your paragraph، اترك فراغا في بداية السطر الأول لفقرتك. If you use a computer، إذا كنت تستخدم حاسب آلي، hit the tab button once، إذا كنت تستخدم كمبيوتر هناك زر يسمى tab، اضغطه مرة واحدة أو اضغط على space bar اللي هو زر الفراغ خمس مرات. There are two margins on your paper، هناك هامشان في على الورقة، الهامش الذي على اليسار والهامش الذي على اليمين. Write your paragraph between the two margins، تكتب بين الهامشين، لا تتعدى حدود الهامش. When you write a paragraph، عندما تكتب فقرة، do not start each new sentence on a new line، إذا كتبت جملة لا تبدأها في سطر جديد ولكن تكمل على الجملة الأولى حتى ينتهي السطر فتبدأ سطرا جديدا. Now let's go to the activity book. Activity book page 13، كتاب النشاط صفحة 13، هذا بداية الوحدة، الوحدة الثالثة. ننتقل من صفحة 13 يا إخوان إلى صفحة 14. صفحة 14 Organizing Writing Topic Sentence، اللي هو عبارة عن رقم 2، رقم 2 في أسفل الصفحة، صفحة 14 من كتاب النشاط. A paragraph is a group of sentences about one main idea، كما أسلفنا. الفقرة هي عبارة عن مجموعة من الجمل تدور حول فكرة رئيسية واحدة. The first sentence usually gives the main idea of the paragraph. الجملة الأولى عادة تعطي الفكرة الرئيسية عن الفقرة. It is called a topic sentence. سمى الجملة التي تعطي الفكرة الرئيسية وعادة الجملة الأولى بجملة الموضوع. نسميها جملة الموضوع أو topic sentence لأنها تتحدث عن الموضوع نفسه أو تختصر الموضوع في جملة واحدة. The other sentences, الجمل الأخرى, explain or support the topic sentence. الجمل الأخرى تشرح أو تدعم الجملة الأولى. رقم واحد في نفس الصفحة صفحة 14. Read the paragraph, underline the topic sentence. اقرأ الفقرة وضع خطا تحت topic sentence أو جملة الموضوع. One of my special possessions is my collection of family photographs. إحدى مقتنياتي الخاصة هي مجموعة صوري العائلية. I have hundreds of photos. لدي المئات من الصور. I have very old photos of my great grandparents. لدي مئات الصور. لدي أيضا صور قديمة لأجدادي القدماء. I also have a wedding photos of my grandparents. أيضا لدي صور زواج جدي وجدتي. I especially love the photos of my parents when they were children. أنا أحب بشكل خاص صور والدي عندما كانا طفلين. Sometimes I spend hours looking at the pictures. أحيانا أمضي ساعات في النظر إلى هذه الصور. I like the photos because my family is very important to me. أحب هذه الصور لأن عائلتي مهمة بالنسبة إلي. الآن ما هي؟ Where is the topic sentence؟ ما هي أو أين الجملة الموضوع؟ طبعا كما هو العادة الجملة الأولى هي الجملة الموضوع. One of my special possessions is my collection of family photographs. جملة هذه هي topic sentence. Why do you call it the topic sentence? We call it the topic sentence because the rest of the sentences talk about the same sentence. سميها جملة الموضوع لأن بقية الجمل تتحدث عن هذه الجملة أو تتحدث عن الفكرة التي تحتويها هذه الجملة. Okay, let's now go to paragraph 2 on page 15. Read the paragraph. في أعلى الصفحة رقم 15. Read the paragraph. It is missing the topic sentence. Read the topic sentences below the paragraph. Choose the best topic sentence and write it on the midline. هذا عبارة عن فقرة محذوف منها topic sentence أو جملة الموضوع الأولى. تحتها مجموعة من الجمل. يفترض بعد أن تقرأ الفقرة أن تختار جملة من هذه الجمل لتكون هي جملة الموضوع أو topic sentence. Let's read the paragraph. دعونا نقرأ الفقرة. It is yellow and black and has the number 11. إنه أصفر وأسود ويحمل الرقم 11. It also has my name on the back. أيضا فيه اسمي على الخلف. I got it in high school when I played on the school team. حصلت عليه من مدرستي الثانوية. High school مع المدرسة الثانوية عندما كنت ألعب في فريق المدرسة. School team على فريق المدرسة. Our team won every game. فريقنا فاز بكل لعبة أو مباراة. The shirt has a lot of sentimental value. القميص فيه الكثير من القيمة العاطفية بالنسبة لي. I keep it because I like to remember my team mates. أحتفظ به لأنني أرغب في تذكر رفقاء الفريق أو زملائي في الفريق. We were good friends. كنا أصدقاء يعني جيدين. We had a lot of fun. وكان لدينا الكثير من المرح. طبعا topic sentence أو جملة الموضوع غير موجودة. ويفترض أن نختار من الجمل التي تحت الفقرة. مكتوب عندنا topic sentences جمل موضوع من A إلى C. نقرأ هذه الجمل. My team won the soccer championship in high school. فريقي فاز ببطولة كرة القدم في المدرسة الثانوية. Championship معناها بطولة، والسكر معناها كرة قدم. هل الجملة الأولى تنطبق على الوصف الذي موجود في الفقرة؟ لا طبعا، هي لا تتحدث عن بطولة كرة قدم، ويتحدث في الفقرة عن قميص. B. My high school soccer shirt is very special to me. قميصي في مدرسة ثانوية يعني very special to me، عزيز علي أو يشكل قيمة خاصة بالنسبة لي. أيضا C الجملة الأخيرة، soccer is my favorite sport. طبعا C يتحدث عن كرة القدم كرياضة مفضلة لديه. إذا هذا ليس لا ينطبق مع موضوع الفقرة. الذي ينطبق مع موضوع الفقرة هو الجملة B، My high school soccer shirt is very special to me. قميص كرة القدم في مدرستي الثانوية عزيز علي أو يمثل قيمة خاصة لي. هذا ينطبق على هذه الفقرة، وممكن نضع الجملة B في بداية الفقرة السابقة وتكون هي topic sentence or جملة الموضوع. Now let's go to page 16, gentlemen. Page 16. Revising. This is number 3, page 16. Staying on the topic, we'll read the first one. نقرأ الفقرة الأولى. Read the paragraph. The topic sentence is underlined. One sentence is not about the main idea. It is crossed out. أحد الجمل لا تتعلق بموضوع الفقرة ولذلك شطب عليها. نقرأ هذه الفقرة. One of my special possession is a painting by my grandfather. إحدى ممتلكاتي الخاصة هي صورة من قبل جدي. He was not a professional painter. لم يكن جدي يعني فنانا محترفا، but he painted as a hobby، ولكنه كان يرسم كهواية. My sister also paints. لاحظوا أن هذه الجملة، أختي أيضا ترسم، هذه ليس لها علاقة بالموضوع، لذلك شطبت لتبين لكم أن ليس كل جملة نضعها في الفقرة. يجب أن تكون الجملة الموضوعة التي تكتب في أي فقرة لها ارتباط بجملة الموضوع، بمعنى أن الاستطراد الذي أحيانا نتبعه في أسلوبنا العربي لا ينبغي أن نتبعه هنا. My favorite painting is a picture of the house. صورة المفضلة هي صورة للبيت. Where my grandfather grew up. البيت الذي نشأ فيه جدي. The house is yellow and there are trees around it. البيت هو أصفر وهناك أشجار حوله. My grandfather gave me the picture before he died. جدي أعطاني هذه الصورة قبل أن يموت. I think of him every time I look at the picture. أفكر فيه أي في جدي كل مرة أنظر إلى هذه الصورة. Okay, thank you for watching me and I hope to see you in the next episode إن شاء الله. شكرا لمشاهدة هذه الحلقة وآمل أن أراكم في حلقة قادمة لنكمل هذا الدرس.